بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السابعة في الإحباط والتكفير والموازنة. قال: والإحباط باطلون لاستلزامه الظلم، هذا أولا استدلال عقلي بدليل العقل. والإحباط باطل لاستلزامه الظلم ولقوله تعالى، هذا استدلال بالنقل، ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أقول: اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة وعلى رأسهم أبو علي الجبائي، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير، ومعناهما أن المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة، أو تكفر ذنوبه، بين قوسين تكتب الكبيرة كبائر الذنوب للسيئات، أو تكفر ذنوبه المتقدمة. طبعا هذا على تفسير، تفسير آخر لا، كما هو في شرح العلامة الحلي رحمه الله، أو التكفير، أو تكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة، ونفاهما المحققون خاصة من علماء الإمامية. ثم القائلون بالإحباط والتكفير اختلفوا، فقال أبو علي الجبائي: إن المتأخرة يسقط المتقدم ويبقى المتأخر على حاله. وقال أبو هاشم الذي هو ولد أبي علي الجبائي، وقال أبو هاشم: إنه ينتفي الأقل بالأكثر. هذا معنى الموازنة، إنه ينتفي الأقل بالأكثر، وينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه، ويبقى الزائد يعني من الطاعات أو المعاصي مستحقا، وهذا هو الموازنة. وينبغي أن يعلم في بداية البحث أنه المصطلح الكلامي، المصطلح عند المتكلمين في معنى الإحباط، ليس هو مدلول الآيات القرآنية. يعني بعبارة ثانية أوضح، يمكن القول إنه لم يرد في آيات القرآن مصطلح الإحباط بالمعنى الذي يقول به المتكلمون في علم الكلام. فإن المراد بالإحباط أو التحابط عند المتكلمين، يعني المعنى المصطلح، أن المكلف إذا أقدم على ارتكاب كبيرة، إذا أقدم على ارتكاب كبيرة من الكبائر، فحينئذ هذه الكبيرة المتأخرة تحبط جميع أعماله الصالحة، تسقط ثواب أعماله الصالحة المتقدمة مهما عظمت ومهما بلغت، لأجل معصية كبيرة فإن جميع أعماله الصالحة تحبط، بمعنى أن الكبيرة تسقط شنو ثواب الأعمال الصالحة. وهذا ما صرح به الطوسي رحمه الله في بيان معنى الإحباط في كتاب قواعد العقائد في المسألة السادسة من مسائل الوعد والوعيد، حيث قال رحمه الله: أن المتكلمين اتفقوا على أن المؤمن الذي عمل عملا صالحا، طبعا انقل لك هذه العبارة من كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، المتن للمحقق الطوسي صاحب التجريد والشرح للعلامة الحلي صفحة 347، المسألة السادسة في الإحباط والموازنة والسعادة والشقاوة. قال: المسألة السادسة في تمام القول في الوعد والوعيد، الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب. اتفقوا على أن المؤمن الذي عمل عملا صالحا يدخل الجنة ويكون خالدا فيها مخلدا، وعلى أن الكافر يدخل جهنم ويكون خالدا فيها. طبعا هناك آيات قرآنية صريحة في هذا المعنى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أو في آية قرآنية: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أو في قوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. والوفاء بالوعد حتمي لا محالة، لاحظوا التعبير في الآية: وعد الله المنافقين والمنافقات، المنافقين والمنافقات أيضا كفار، لأن المنافق كافر في الواقع، كافر باطنا وإن أظهر الإيمان أو الإسلام بلسانه. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. سيأتي إن شاء الله في المسألة الثامنة بالنسبة لهذا البحث أن الكافر مخلد وأن عذاب مرتكب الكبيرة منقطع لا محالة لاستحقاقه الثواب بإيمانه، سيأتي. الآن عبارة المحقق الطوسي رحمه الله قال: وأما الذي، هذا تحرير محل النزاع الآن، في تحرير محل النزاع في مسألة الإحباط والموازنة، ما هو محل النزاع في المسألة؟ محل النزاع هو أن الذي يخلط عملا صالحا بآخر سيء، هذا مختلف فيه، اختلف الناس في هذه المسألة. قال: وأما الذي يخلط عملا صالحا بعمل غير صالح فاختلفوا فيه، إلى أن قال: فقال أبو علي الجبائي بالإحباط. ما معنى الإحباط كمصطلح كلامي؟ قال: وهو أنه إذا أقدم على كبيرة، الأصل في القيود أن تكون احترازية، إذا أقدم على كبيرة من الكبائر. ليش؟ لما سيأتي في ذيل كلام المحقق الطوسي رحمه الله، حيث قال: وصاحب الصغيرة عندهم معفو عنه، لأن الذنوب على قسمين كبائر وصغائر. وفي القرآن تصريح في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طبعا هذه نكفر عنكم سيئاتكم ليس من باب الاستحقاق بالضرورة، وإنما هو من باب العفو والتفضل من الله تبارك وتعالى. فالتفتوا أيضا إلى هذه النقطة جيدا. العفو عن اللمام والعفو عن الصغيرة والعفو عن السيئة في مقابل الكبيرة والكبائر إنما هو من باب التفضل الإلهي، كما أن المتجري يستحق العقوبة بحكم العقل، كما هو رأي جماعة من المحققين في علم الأصول كالأخوند الخراساني صاحب كفاية الأصول، والسيد الشهيد الصاد تابعه على ذلك إذا لاحظت في الحلقة الثالثة مثلا من دروس في علم الأصول. المتجري يستحق العقوبة بحكم العقل، استحق للعقاب لسوء سريرته لأنه أراد أن يقدم على المعصية وأن يهتك حرمة المولى، فلذا هو بحكم العقل مستحق للعقاب، لكن حكم العقل معلق على عدم ورود شنه بيان من الشارع. واضحة هذه النقطة؟ حكم العقل باستحقاق العقاب على المتجري تعليقي وليس حكما منجزا، حكم تعليقي، يعني العقل يقول باستحقاق المتجري للعقاب إلا أن يعفو صاحب الحق. فلذا وردت روايات كثيرة في العفو والتفضل الإلهي على من؟ على المتجري. واضح هذا ليس من باب أنه لا يستحق العقاب، وإنما من باب العفو والتفضل الإلهي، لأن حكم العقل باستحقاق المتجري للعقاب تعليقي معلق على عدم ورود بيان من الشارع، وإلا فللمولى أن يعاقب، ولكنه تفضلا منه ورحمة عفى عن المتجري. واضح هذه النقطة جيدة. قال الطوسي رحمه الله: وصاحب الصغيرة عندهم معفو عنه. إذن الآن نحن بصدد تحرير محل النزاع. المكلف إذا أقدم على كبيرة قال أحبطت الكبيرة جميع أعماله الصالحة. شنو يعني أحبطت؟ أي أسقطتها، كما في كلام الشارح العلامة الحلي فقال أبو علي الجبائي بالإحباط، وهو أنه إذا أقدم على كبيرة، هذه نقطة مهمة قاعدين الآن كررنا مرتين، إذا أقدم على شنه؟ على كبيرة، أي على معصية كبيرة، ماكو كبائر الذنوب. كبائر الذنوب كما في العروة الوثقى للسيد اليزي مبين هذا، أنه ما ورد ما نص عليه أنه من الكبائر في الآيات أو الروايات، أكو أحاديث كثيرة في تعداد كبائر الذنوب، الكبائر المنصوصة نص عليها في الكتاب أو السنة على أنه جنه من الكبائر، هذا كبير، الشرك بالله، حقوق الوالدين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الفرار من الزاع إلى آخره، زنا كذا. القسم الآخر من الكبائر ما أوعد الله عليه بالعقاب والنار، هذا أيضا شنو؟ يعد من الكبائر. فعلى سبيل المثال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كذلك بالنسبة إلى كفارات الصيد في سورة المائدة يقول سبحانه وتعالى ومن عاد فينتقم الله منه. يعني بالنسبة إلى كفارات الصيد حتى لو اصطاد ناسيا أيضا تتكرر عليه الكفارة مرة مرتين إذا كان ناسيا تتكرر عليه الكفارة بالنسبة إلى الصيد. عالم عامد جاهل ناسي الكفارة مطلقا بالنسبة إلى الصيد غير لبس المخيط مثلا إذا كان ناسي ما عليه شيء استعمال الطيب ما عليه شيء زعفران مثلا لبس المخيط يعني تروكات الإحرام محظورات إذا ارتكبها الناسك بجهالة أو عن نسيان فلا شيء عليه. أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه رواية عبد الصمد بن بشير على الإمام الصادق عليه السلام قضية ذاك الأعجمي اللي دخل إلى الحرم المكي وكان شنه لابس قميص واستلموا ذرين جماعة مطاوية عليك الحج من قابل وعليك كفارة وعليك بدنة وحجك باطل وإلى آخره فتاوى على الهوى. بينما بالنسبة إلى كفارات الصيد مرت علينا وسمعناها كرارا الرواية المشهورة ما تقول في محرم قتل صيدا. أما إذا تعمد مثلا أنه حتلوا أجل لكم الله قتل لي الضب هم هذا في كفارة جدي ولد تيس ولد ماعز وفي الرواية أنه وجدي خير من ضب يعني يأكلوا هذا البدو هذا الضب يستحلون أكله هذا من المحرمات من المسوخ. أو مثلا يصطاد لي أرنب ففيه شاة في الضبي والأرنبي والثعلب شاة هذا المصريين مثلا عندهم ملوخية بالأرانب فهذا أيضا لا يحل أكله. وأيضا إذا اصطاده المحرم دل عليه بإشارة أكله قتله فعليه شاته. الكلام هنا في الآية المباركة أو بالنسبة إلى الحمام وفي الحمامة مثلا شاة فيها تفصيل أو درهم إذا كان في الحرم إذا كان في المحل مثلا في الحرم على المحرم في الحل وعلى المحل في الحل على كل حال زين. ففي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة. الآن في العصفور مدمن طعام مثلا صاد عصفور ولا شولة ولا ما في الروايات أنه صعوة مثلا أو عصفور على كل حال الآية المباركة تقول ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. مع أن الناس لو اصطاد مرة ثانية لو دل على الصيد أيضا وجاء آخر واصطاد أو ما أشبه فالناس تتكرر عليه الكفارة في الصيد. أما المتعمد أول مرة عليه كفارة ثاني مرة عليه كفارة بعد لا ولكن عليه تهديد ووعيد ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. هذا من تعتبر إيش من الكبائر بعدين فيها انتقام إلهي ومن عاد فينتقم الله منه. زين فنعود إلى أصل البحث وهو أنه إذا ارتكب كبيرتان أحبطت الكبيرة جميع أعماله الصالحة، هذا واحد، ويكون معاقبا على ذلك الذنب الكبير أبدا، مخلد مرتكب الكبيرة. وإله إذا ما معنى أن الكبيرة أحبطت جميع أعماله الصالحة؟ مصلي صلاة الليل ومتصدق على الفقراء والمساكين، مهما بلغت أعماله وطاعاته لأجل معصية واحدة كبيرة، مثلا قاعد في مجلس واستغاب لمؤمن غيبة، فقد أحبطت هذه الغيبة ثواب كل أعماله الصالحة، حتى لو كانت عدد شنه النجوم في السماء. تخيل عدد النجوم في السماء، كل مجرة من المجرات تقول لك فيها 100 مليار نجم، 125 مليار مجرة في هذا الفضاء الرحيم مكتشف حتى الآن، ومكاييل البحار ومثاقيل الجبال إلى آخره. فحينئذ إذا أقدم على كبيرة أحبطت الكبيرة جميع أعماله الصالحة، أي أسقطتها، ويكون معاقبا على ذلك الذنب أبدا. هذا معنى القول بالإحباط، استدل بالآية لقوله أولئك الذين حبطت أعمالهم. تقبل هذا الكلام ولا لا؟ كلام هو كلام في كلام علم الكلام. فهذه مقالة أبي علي الجبائي، القول بالإحباط. أو التكفير، أنه مثلا الآن على بعض التفاسير عمل طاعة ثم أتبعها بمعصية، هذه المعصية تسقط وتحبط ثواب الطاعة، ثم عمل طاعة بعد المعصية فتكفر عن تلك المعصية، وهكذا يتسلسل. شوف، يموت على طاعة ولا على معصية؟ آخر عمل في حياته شنه؟ هذه عاقبته. هذا القول بالتكفير. لهذا قال اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير. واضح التكفير؟ يعني مو للتكفيريين والإرهابيين، تكفر يعني تكفر، كفر ما نقول كفر من سيارة، يعني مغطي، هذا معنى حتى في اللغة الإنجليزية، يعني الستر والتغطية. ومعنى الإحباط والتكفير، وأيضا المصطلح الثالث الموازنة لأبي هاشم، أن المكلف يسقط يعني يحبط، هذا معنى يحبط يعني يسقط، يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة، لكن المعصية الكبيرة، وهذا ما صرح به الطوسي والعلامة في كشف الفوائد، قال وصاحب الصغيرة عندهم معفو عنه، إذ لا تأثير لذلك في العمل الصالح، ولا يشترط في سقوط عقابها، يعني الصغيرة اللي عبر عن القرآن بالسيئة واللمم، ولا يشترط في سقوط عقابها التوبة. هذه عبارة الشارح العلامة الحلي، وكذا المحقق نصير الدين الطوسي رحمه الله، قال وصاحب الصغيرة عندهم معفو عنه، إذ لا تأثير لذلك في العمل الصالح، يعني لا تأثير للصغيرة في العمل الصالح. إذن إذا أقدم على كبيرة، واضح معنى الإحباط والتحابط. التكفير قال أو تكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة، ونفاهما المحققون. يعني القول بالإحباط القول شنو؟ أنا قلت في بداية البحث ينبغي أن يكون واضحا هذا مصطلح المتكلمين، لا نسقط هذه الاصطلاحات والمصطلحات الكلامية أو حتى مثلا الفلسفية أو حتى مثلا شيء آخر على مدليل وألفاظ القرآن. مثال، إذا مر عليكم قرأت في الحلقة الأولى للسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدق قدس الله نفسه الزكية أنه مصطلح الاجتهاد مر بتطورات نفس المصطلح، وقد وردت روايات مستفيضة عن أئمتنا عليهم السلام في ذم الاجتهاد والقول بالاجتهاد والعمل بالاجتهاد. ما هو دليله؟ قال هذا اجتهادي، يعني في مقابل النص، ولهذا كتاب الاجتهاد في مقابل النص، متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهم. فالمراد من الاجتهاد هنا في هذه الروايات شنهم؟ يعني القياس والاستحسان، الاستحسان والرأي الشخصي، التفسير بالرأي وهكذا. حتى بعض علمائنا في تلك الأزمنة كالشيخ الطوسي مثلا والشيخ الصدوق ألفوا كتب في ذم القول بالاجتهاد والقياس، ومشت المسألة إلى زمن المحقق الحلي في كتاب معارج الأصول، بيّن هناك أنه إن كان المراد من الاجتهاد هو العمل بالقياس والاستحسان ونحو ذلك فلسنا من أهل الاجتهاد ولا نقول به، أما إذا استثنينا القول بالقياس والاستحسان وكان معنى الاجتهاد بذل الوسع في سبيل استنباط الحكم الشرعي فلا حزازة أن يكون فقهاء الإمامية من المجتهدين. واضحة هذه؟ لأن المصطلح أشبع بشنه معاني مثلا وإلى آخره، لن نطول المسألة. ثم هو نفس المحقق الحلي رحمه الله في المعارج يقول الاجتهاد مو أنه مثلا المسائل السهلة في الاستنباط، لا، لابد فيها شوية تدقيق وأعمال نظر ويريد لها نوع من الدقة ولو الدقة العرفية مثلا. أما المسائل اللي هي يعني سهلة في الاستنباط ما نسميه ده اجتهاد، فكأنما الاجتهاد في نظر المحقق الحلي يعني شنو؟ المسائل اللي هي صعبة مثلا كالمسائل المستحدثة، مسألة تطوق الهلال يثبت بالتطوق ولا لا، وحدة الأفق بالنسبة للهلال، مسائل هذه محل خلاف شديد بين الفقهاء إلى يومنا هذا، صح ولا لا؟ يثبت الهلال إذا رؤية في بلد لبقية البلدان أم لا؟ مسألة خلافية هذه بين كبار العلماء والفقهاء، فهذا اجتهاد. أما بعض المسائل اللي هي مثلا سهلة لكن بعدين هم تطور إلى يومنا هذا أنه يشمل الأدلة المحرزة، الأدلة الاجتهادية، مباحث الألفاظ، الأوامر، كل هذا اجتهاد، لأنه خب لو كل من جاء نجار ما ظل بالوعد شجع. ثم الأصول العملية، براءة واستصحاب واحتياط إلى، فهذا معنى الاجتهاد. ذاك الوقت يقول له إذا ماكو آية ولا رواية قال هذا اجتهادي، دليلي هو اجتهادي، يعني ما عنده دليل غير أنه رأي شخصي. أما الاجتهاد الآن عندنا بأي معنى؟ هو بذل الوسع في سبيل استنباط الحكم الشرعي، فلا يكون الاجتهاد دليلا في عرض الكتاب والسنة. فأنت لما تقرأ روايات في ذم الاجتهاد، ولهذا علماءنا الأخباريين إلى الآن يعني يتحفظون على هذا المصطلح، ما يقبل تقول لي أنت مجتهد، أنا فقيه، أما مجتهد لا، صح ولا لا؟ لأن المصطلح ما يحتاج بعد يريد هذا الشيخ الوائلي هذه المصطلح وطالب هذا على المنبر. فحينئذ ما ورد في الروايات غير الآن المصطلح عندنا، وإلا حتى في الرواية وارد في حديث أخر عن الأئمة عليهم السلام مثلا، كما في مكاتبة أمير المؤمنين لعثمان بن حنيفة الأنصاري، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. لعل المراد من كلمة اجتهاد هنا في كلام الإمام عليه السلام يعني اجتهاد في العبادة، كما هم يظهر من روايات أخرى في الكافي وغيره، اجتهاد في العبادة، مجتهد في العبادة. على كل حال، فكذلك هنا بالنسبة إلى مصطلح الإحباط، أما يجي يأخذ آية من القرآن فيها نفس اللفظة أو فيريد يطبقها على هذا المعنى، لا. واضح، هذه النقطة مهمة جدا. بعد ينبغي الالتفات إلى أنه العفو تفضل إلهي حتى بالنسبة إلى السيئة واللمم والصغيرة، والاستحقاق حكم آخر من أحكام العقل. بينت أنا مثال المتجري يستحق العقوبة عقلا، لكن وردت روايات كثيرة بالعفو والتفضل بالنسبة إلى المتجري، وكذلك بالنسبة لمن اجتنب الكبائر فإنها تكفر السيئات، هذا من باب اللطف الإلهي والتفضل الإلهي. هذه نقطة ترى مهمة جدا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا واحد. اثنين، أن العفو الإلهي أيضا ليس جزافا واعتباطا، تعالى الله عن ذلك. وإنما هو لمن يستحقه باجتناب الكبائر إذا اجتنب السيئات. ولهذا تقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين عليه السلام، إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لوعيدك متهاون، هذا المضمون موجود، ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي، وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال وغرني سترك المرخى علي. بعد ذلك الآن اتضح محل النزاع، ضروري جدا معرفة محل النزاع، لهذا أنا أطنبت في بيان محل النزاع، أنه إذا أقدم على كبيرة وإلا الصغيرة عندهم معفو عنها متكلمين معتزلة. قال ونفاهما المحققون ثم القائلون بالإحباط والتكفير اختلفوا، فقال أبو علي الجبائي إن المتأخر يسقط المتقدم، متأخر يسقط المتقدم، وهذا مطلق يعني سواء كان طاعة ولا معصية الحكم شنو هو؟ لمن يأتي أخيرا، عقلتهم الشاطر ليضحك. ويبقى المتأخر على حاله ولو تكتب معصية واحدة، لو كانت معصية واحدة مقابل شنه أنه عبد الله ألف سنة صائما الليلة ما أدري نهارا قائما الليلة ما مخلي مستحب ما مخلي طاعة ما شاء الله. في الأخير قلنا جبنا مثال بعد ما قتل نفس حرم الله حرمها الله نفس محترمة لا ولا أنه ارتكب زنا ولا يعني مثلا ارتكب ليش إنه فدغيبة مثلا وهذه ما أسهل فاكهة المجالس فدغيبة يقولك هذه أحبطت وأسقطت كل هالأعمال إن شاء الله يحرر أمه من الجبروت والظلم والطغيان مثلا مثلا زين. وقال أبو هاشم بالموازنة واضح الموازنة طبعا هذا يميل إليه حتى بعض يعني علماء الإمامية أنه يسوي موازنة كسر وانكسار ياهو أكثر طاعة ولا المعصية. وقال أبو هاشم بالموازنة وهو أن أعماله الصالحة توازن بأعماله التي ليست صالحة من الكبائر من واش؟ من الكبائر عبارة العلامة الحلي في كشف الفوائد وإلا أن السيئات والصغائر هذه ما فعنها ويكون الحكم للأغلب يكون الحكم للأغلب فإن عدم ما يساوي الناقص بالناقص ويبقى الزائد وإن تساوي عدم كل أو أعدم يعني كل منهما صاحبه أو عدم كل منهما بصاحبه. هذا معنى القول بالموازنة أن يكون الحكم للأغلب وهو أن يوازن أعماله الصالحة وذنوبه الكبائر فمن غلب هذا قد يميل إليه بعضا قول بالموازنة قد يقول لك نستفيد من بعض الآيات أو بعض الروايات ويل لمن غلبت أعشاره مثلا شنو أو غلبت أحده أعشاره أو فأما من ثقلت موازينه قد يفسرها بهذا المعنى فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك نار الحامية. كذلك هم لا ينبغي أن نخلط هذه الآيات أو الروايات بهذه الاصطلاحات هذا اللي أريد أكد عليه أن قد يتبادر إلى الذهن أنه نعم نشوف موازنة لا لا. ولماذا لا نقول بالإحباط ولا الموازنة؟ بالنسبة إلى الإحباط قال والإحباط باطل. ليش؟ لأنه ظلم والظلم على الله قبيح لاستلزامه الظلم يعني أنت تعال شوف بالوجدان الوجدان أقوى البرهان. اللي مثلنا الآن هذا إنسان ما مخلي طاعة ما مخلي عبادة صائما نهارا قائما ها متهجد ما يترك صلاة ليل ما يترك مستحب دعاء طاعات صلوات عبادات زكوات ما مخلي طاعة بس على أساس أنه زلت قدم ها بمعصية لا من قبيل أنه قتل أو مثلا سرقة أو أنه زنا لواط فواحش كذا فرار من زعم لا يعني فدغيبة مثلا فهذا يخلد في النار ويكون معاقا. وهذه الكبيرة لانغب من الكبائر بعد تحبط كل أعماله الصالحة معقول هذا؟ قال والإحباط باطل عبارة الماتن المحقق الطوسي رحمه الله. المسألة السابعة في الإحباط والتكفير والموازنة تضيف عين. قال والإحباط باطل لاستلزامه الظلم. شو الآن بعد ما بينا محل النزاع أنت قلت تفهم العبارة معنى الإحباط شنه قرأنا من كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد. والإحباط باطل ليش؟ أولا وثانيا، عقلا وسمعا. عقلا لاستلزامه الظلم، ونقلا وسمعا لقوله تعالى، ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طبعا هنا حاشية، ما الدليل على عصمة الأنبياء؟ يعني لو يسوي سيئة هم مستحق، لكن خب اللي يقول لك هم ما عادي يرتكب كبيرة كل شيء إلا الكفر مثلا والكذب، معقول هذا؟ وعصى آدم ربه فغوى، هذه معصية حقيقية؟ هذه لا محال، هذه شنو؟ مخالفة نهي إرشادي، لا تقرب هذه الشجرة بس. واضح النهي الإرشادي، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا معنى. يعني لو صلى فيما لا يؤكل لحمه صلاته باطلة، مو أكثر يجب على إعادتها، مش النهي مولوي يستحق العقوبة على مخالفته. أكو نهي مولوي وأكو نهي إرشادي، هذه نواهي إرشادية من قبيل أمر الطبيب يقول لي مثلا لا تأكل الأكل الفلانية، مثلا ياك سكر أفرض، لا تأكل حلويات زايد وحلوى وكذا. فالنهي الإرشادي لا يستحق العقوبة على لا تقرب هذه الشجرة. بس يجي واحد لا يقول وعصى، يعني معصية حقيقية، ما معنى حقيقية؟ يعني استحق العقوبة على المخالفة. هل هذا ممكن في حق الأنبياء والرسل؟ فمن هنا يظهر لك عصمة الأنبياء، ويظهر لك صحة القول والمعتقد بعصمة الأنبياء والرسل مطلقا عن الكبائر والصغائر. نعم ترك الأولى لا يعد معصية، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم مرتكب المعصية وإن كان الصغيرة استحق الذنب لو لا؟ استحق العقاب لو لا؟ قلنا العفو هذا والتفضل من الله، وإلا هو ماكو، هذه معصية وهذه معصية، إلهي لما أعصك حين عصيتك، بعد هذا هو بس من باب التفضل الإلهي، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال ويدل على بطلان الإحباط. أولا وثانيا، أولا أنه يستلزم الظلمة، عبارة الشارح العلام الحلي، لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن، مع أنه قد أحسن صح ولا لا، وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسيء، وإن تساويا يكون مساويا لمن لم يصدر عنه أحدهما، وليس كذلك عند العقلاء. كأنما هذا الدليل حبيبي في إبطال القول بالموازنة، مش القول بالإحباط، سألت الإحباط هذه بالوجدان، بالوجدان يعني ظلم بالوجدان. زين، مضافا إلى دليل السمع والنقل، ولقوله تعالى هذا ثانيا عقلا وسمعا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعد كلمة ثانية هم للعلام الحلي رحمه الله يقول والإيفاء بوعده ووعيده واجبون، هم على إطلاقه فيه تأمل وإشكال. الإيفاء بوعده واجب، هذا بالجملة على نحو الموجبة الكلية صحيح، وأما الإيفاء بوعيده سبحانه وتعالى فواجب في الجملة، تكتب على نحو الموجبة الجزئية أو على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، كما أنه وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، وإلا إذا ما حد يتعاقب نهائيا لا كافر لا مرتكب كبيرة. يعني إذا ما معنى هذه الآيات والروايات؟ فالوفاء بالوعد، الوعد الإلهي واجب، والوفاء والإيفاء بالوعيد هذا في الجملة سيقع، لأنه بالجملة في كل وعيد لا، ولهذا راح يجينا في مرتكب الكبيرة ربما تناله الشفاعة، ربما يعفو الله عنه حتى ولو لم يتوب، أما إذا تاب خلاص توبة هذه بعد تسقط عنه العقاب. فلهذا في الآيات ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، يعني وعيدي، كل كذب الرسل فحق وعيد، لاحظوا فحق وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، نفخة الصور وعيد سماها القرآن، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. المائدة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هذه سورة الفتح، محمد رسول الله إلى آخر الآية، بعدين قال شنو في ذيل الآية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هذه منهم مهمة جدا، مغفرة وأجرا عظيما. ثم ينتقل إلى إبطال القول بالموازنة، قال ولعدم الأولوية، ليس أحدهما أولى من الآخر في الإسقاط، هذا مثل مقالة الفناء المعتزلي اللي مرت علينا، أنه الفناء يبتلع العالم مثلا، ماكو أولوية، ترجح بلا مرجح. قال ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا، مو ضعيفا في بعض النسخ، ضعفا دبل يعني، وحصول المتناقضين مع التساوي. أقول هذا دليل على إبطال قول أبي هاشم بالموازنة، وتقريره أن إذا فرضنا أنه استحق المكلف 5 أجزاء من الثواب و10 أجزاء من العقاب، طبعا ما له خصوصية، ممكن تصير 10 من الثواب و5 من العقاب، ماكو يعني خصوصية للمثال، مجرد مثال، فليس إسقاط إحدى 5 من العقاب بال5 من الثواب أولى أو بأولى، إلى المنكر يقول بأولى تأكيد من الأخرى، فإما أن يسقط معا وهو خلاف مذهبه، لأن المتأخر مثلا هو الذي يسقط المتقدم خلاف مذهبه، يسقط معا أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب. ولو فرضنا أنه فعل 5 أجزاء من الثواب و5 أجزاء من العقاب، لأن إذا قال يسقط معا ما صار موازنة، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم، واضحة هذه النقطة، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم. ليش؟ لاستحالة صيرورة المغلوب والمعدوم، الواو عطى التفسير، غالبا ومؤثرا، معدوم يؤثر بعد في الموجود، في الباقي لا، وإن تقارنا في السقوط سقطا معا لزم وجودهما معا، لأن وجود كل منهما نفي وجود الآخر، فهذا معنى قوله حصول متناقضين مع التساوي، فيلزم وجودهما حال عدمهما، كل واحد يريد إسقاط الآخر، كل واحد يريد إفناء الآخر، واضح؟ فإذا تقارن المفروض هذا معدوم أسقطه الموجود، وبالعكس فإذا تقارن لازم أن يكون موجودا ومعدوما، وإن تقارن لازم وجودهما معا، وذلك جمع بين المتناقضين. لذلك قال ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا. يعني إيش؟ يعني الآن هذه 5 من العقاب فرضا، وذيك 10 من الثواب، زين هذا أو 5 من العقاب يتعارك، هي أي 5 من الثنتين أبو العشرة؟ ماكو. لهذا قال ماكو أولوية مثلا، لعدم الأولوية أن يتعارك هذه، تتعارك هذه 5 من العقاب مع 5 الأولى من الثواب، هذه أو ذي ماكو أولوية. ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا، هذا أولا، ولحصول المتناقضين في التساوي. فهذا هو البحث حول مسألة الإحباط والتكفير والموازنة. بعد هذا كله طبعا إنسان لا يغتر أنه وإن صدرت منه معصية ما دام الطاعات وكذا. ها نسيت أنبه، هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لا منافاة بينها وبين بعض الآيات القرآنية كما ورد لعله في سورة المائدة في قصة قابيل وهابيل، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله ربا، إلى أن يقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. يعني هذا القاتل سيتحمل تبعات شنه؟ آثام المقتول. ما كنت نافي بين هذه الآية وقولي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أو من يعمل، يعني بعد ما يشوف كل طاعاته ومعاصيه هذا مثلا فرض المؤمن، بعدين يشيله منه يقول له ترى أنت هذا سويت كيت كيت، يأخذه هالآثام يتحمل تبعاته من هو؟ الكافر القاتل المنافق. فما كنت نافي بين قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا، وهذه الآية المباركة، أو ما ورد أن المغتاب مثلا اللي هذا يستغيب شنو إذا ذاك ما عنده طاعة فرضا، ما كنت نافي تلت لهذه النقطة. كما أنه ورد في رواية الخصال بأسانيد عن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة تجلى الله عز وجل لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا، معصية معصية، ثم يغفر الله له، لا يطلع الله له ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ويستر عليه أن يقف عليه أحد، هذا طبعا تفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم يقول لسيئاته كوني حسنات. أنقل لك الرواية من تفسير الميزان، هذه ورقة مصورة كنا تحدثنا فيها عن بحث المعاد، أنه العقل الفلسفي يثبت المعاد الجسماني المثالي أو الروحاني كما أشار إليه السيد طباطبائي من جهة التجرد العقلي والمثال الناهض عليهم البرهان. بعد أكو روايات مولانا، هذه أيضا للعظة والموعظة، روايات في أصول الكافي كتاب الإيمان والكفر مجلد الثاني، رواية مولانا رقم 13 عن ابن بكير عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام عن لا يغتر الإنسان إيش بين الخوف والرجاء، يقول إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نقطة سوداء فإن تاب امحت وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه، لا يقول والله معصية ثنتين ثلاثة لا، حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. حديث أيضا رقم 14 عن محمد بن مسلم رواية صحيحة واللي قبلها موثقة طبعا عن أبي جعفر عليه السلام قال إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها، شوف الآثار الوضعية للذنوب، إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك لا تقضي حاجته واحرمه إياها فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. وأيضا بإسناده عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام قال إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم. وعن ابن بكير عن زرارة حديث رقم 20 رواية معتبرة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب الذنب خرج في النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا تغطى البياض، شوف لأنها خطوة خطوة ولا تتبع خطوة الشيطان، لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا، وهو قول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مضافا إلى ما استدل به الطوسي رحمه الله بالآية المباركة عدنا قوله تعالى في سورة التوبة الآية رقم 102 هذه أيضا من المبشرات للمؤمن وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. طبعا زي الآية واضح إن الله غفور رحيم. راجع تفسير البرهان في زي هذه الآية المباركة في الخصال الصدوق عليه الرحمة عن الصادق عليه السلام قال عسى موجبة عسى الله أن يتوب عليهم، هذا محل النزاع الذي خلط عمل صالح وآخر سيء. العياشي أيضا عن الباقر عليه السلام في قول الله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قال وعسى من الله واجب وإنما نزلت في شيعتنا المذنبين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.